السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف غريب جدا ولطيف جدا في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، موقف في بيته، ولعل كل الأزواج محتاجين ينظروا إلى مثل هذا الموقف بشيء من التدبر وشيء من الفهم وشيء من التطبيق، لأن الحياة بيوتنا فيها مشاكل كثيرة ومرينا بأزمات كثيرة، ولعل نسب الطلاق في هذه السنوات الأخيرة وصلت إلى 40% و50%، ليس في مصر فقط ولكن في كل بلاد العالم العربي بل في العالم كله. أنا شايف أن العالم كله والله محتاج أنه هو يقرأ سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقرأ قصة حياته، يقرأ علاقاته في بيته، علاقاته مع أصحابه، علاقاته مع جيرانه، علاقاته مع شعبه، علاقاته مع الدول التي عادته وحاربته والدول التي سالمته وألفت معه المعاهدة وغيرها. احنا محتاجين نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الموقف الجميل واللطيف والرقيق، كان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته في يوم من الأيام مع مجموعة من أصحابه، وعازم مجموعة على الطعام في بيته ولسه ما يعرفش إيه اللي في داخل البيت. فالسيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها عرفت أنه داخل البيت ومع مجموعة من الأصحاب، وكان اليوم ده يوم عائشة، يعني هو كان داخل في بيت عائشة رضي الله عنها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل أسرة أو كل زوجة لها حجرة، فكان في حجرة مع السيدة عائشة، حجرة مع أم سلمة، حجرة مع السيدة صفية، السيدة حفصة، هكذا كل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم حجرات جنب بعضها البعض جنب المسجد النبوي. فهو كان اليوم ده في بيت السيدة عائشة، فذهب إلى دخل البيت ومعه مجموعة من الأصحاب. فسيدة أم سلمة في حجرة تانية عرفت أنه داخل بيته ومعه مجموعة من الأصحاب، فأرادت أن تساعد الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من الطعام، فأرسلت طبقا أو صحفة فيها طعام. طبعا الصحفة زمان صحفة فخار فيها أكل، فأرسلت الصحفة مع أحد الخادمات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت الخادمة بالطعام، رسول الله صلى الله عليه وسلم خد الطعام مبسوط أنه جاله أكل من السيدة أم سلمة، هيساعد في استضافة المجموعة من الأصحاب. السيدة عائشة في داخل البيت سمعت أن في طعام جاي من أم سلمة، قامت جايبة حجر كبير. شوف الموقف ده، تخيله وانت بتسمع الموقف، ترجم هذا الموقف وكأنه يحدث في بيتك. فخدت حجر كبير واتزرت بكساء كما تقول الرواية، يعني لبست لبس عشان تتغطى عشان في رجالة برا، فاتزرت بكساء وقامت خارجة وسط الرجالة وسط رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف وماسك الحجر وكسر بيه الطبق الفخار، والأكل كله وقع على الأرض قدام كل الأصحاب. يعني طبعا موقف عجيب جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاف هذا الموقف، كل الأكل وقع من إيديه في الارض والطبق اتكسر، والصحابه واقفين يتفرجوا مش عارفين يقولوا ايه، مش عارفين يودوا وشهم فين، الموقف وسطهم. والسيدة عائشة قامت واخده نفسها وراجعه داخله تاني. يعمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اي واحد فيكم يعمل ايه في مثل هذا الموقف؟ طبعا اعتقد دي كانت نهايه الليله، يعني نهايه الموقف ان يتفك هذا الرباط، في طلاق، في كارثه، في اذى، في اذى، في دم، في يعني في اشياء كثيره جدا ممكن نتخيلها من مثل هذا الموقف. الرسول صلى الله عليه وسلم أول رد فعل لي ابتسم صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع بمنتهى البساطة. أنا مش عارف يعني سبحان الله كم التحكم في الأعصاب، القدرة على كظم الغيظ. مش بس كده، ده ابتسم ونزل على الأرض عشان الأكل اللي موجود على الأرض ده محتاجينه، فنزل على الأرض وقعد يجمع الطعام ويدي للصحابة ويقول كلوا كلوا، معلش طبق كسر بس كلوا كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم. أمكم اللي هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، طبعا صغيرة في السن، عندها 16 سنة 17 سنة في الوقت ده، ومع ذلك هي أم المؤمنين كما سماها رب العالمين سبحانه وتعالى، وأزواجه أمهاتهم، فهي أم المؤمنين. فيقول غارت أمكم، أمكم أصابتها الغيرة، الغيرة من أم سلمة. أم سلمة بعت طبق في أكل، فالسيدة عائشة أم المؤمنين غارت من هذا الموضوع ففعلت هذا الفعل المتجاوز، مسكت حجر وكسرت بيه الطبق، فغارت أمكم فكلوا. خد الموضوع بمنتهى البساطة. وفي آخر الموقف يا أخواننا خلي بالك، أم داخل البيت وجايب صحفة عائشة، الطبق بتاع عائشة، كل أسرة كان لها طبق واحد السيدة عائشة عندها طبق، أم سلمة طبق، أم حبيبة طبق، زينب طبق، كل زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عندها طبق واحد فقط. حياة فقيرة جدا وبسيطة جدا وسلسة جدا. قام جايب الطبق بتاع السيدة عائشة وبعته لأم سلمة، قال لها هذا الطبق هذا بذاك، عشان مبقاش انت حقك راح، أم سلمة حقها راح. فقام جاي مرجع الطبق السيدة عائشة، مطرح الطبق اللي اتكسر رجعه لأم سلمة، وانتهى الموقف. ولم يرد إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت اتكلم مع السيدة عائشة كلمة واحدة في الموضوع، يعني عدى الموضوع وفوته. وسبحان الله احنا نفسنا نتعلم من هذا الموقف اللي هو في عرف كل المشاهدين وكل المشاهدات فعلا اغرب من الخيال. طبعا انتوا شايفين الكسر متعمد، شايفين الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم للاكل ونسيان الموقف. في الرسول صلى الله عليه وسلم بياخد الموقف ببساطه لدرجه ان هو يعلي، خلي بالك من هذا الموضوع، يعلي من شان السيده عائشه امام الصحابه حتى لا ينتقص من قدرها احد نتيجه هذا الموقف، فيقول غارت امكم. لم يقل في هذا الموقف غارت زوجتي او غارت السيده عائشه او غارت بنت الصديق او غارت، انما يقول غارت امكم. اوعوا نتيجه هذا الموقف تقللوا من شانها او تنظروا اليها نظرة دونية او تقولوا ايه الخروج عن العقل هذا او اي شيء من اللي ممكن يخطر في اذهانكم، انما يرفع من قدرها امام اصحابي ويقول غارت امكم. موقف فريد الحقيقة، محتاجين نقف وقفة معاه ونحلل. الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواننا في منتهى العقل في منتهى الحكمة متزوج اكثر من سيدة، فيريد ان يعدل بينهم ويريد العلاقة بينهم ان تكون علاقة سلسة، ويفهم في نفس الوقت خلفيات كل زوجة وإيه اللي بتفكر فيه كل امرأة، وعارف إن قضية الغيرة دي قضية مزروعة في داخل قلب كل امرأة، ومهما كانت يعني أم المؤمنين ومهما كانت عظيمة في جانب التقوى والورع وتحفظ من القرآن ومن الحديث إلا أنها في النهاية امرأة تغار من النساء الأخريات. زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عاملين حزبين، حزب في مجموعة من النساء وحزب آخر في مجموعة من النساء. الحزب الأول كان على رأسه السيدة عائشة، متزعمة هذا الحزب السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. كان في داخل هذا الحزب السيدة عائشة، السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وارضاها، كان في السيدة صفية بنت حيي، كان في السيدة السودة بنت زمعة. يعني أربعة من النساء عاملين حزب مع بعض بيتعاونوا مع بعض ضد الحزب الثاني. الحزب الثاني كان على رأسه أم سلمة ومعها سائر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بيحكي لنا الكلام ده السيدة عائشة نفسها بتقول كنا حزبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا فريقين حزبين، الحزب الاولاني كنت انا والسيدة حفصة والسيدة صفية والسيدة سودة، الاربعة دولت مع بعض بيتعاونوا مع بعض ضد الحزب الثاني، الحزب الثاني على رأس ام سلمة وسائر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني السيدة زينب بنت جحش، السيدة حبيبة، السيدة زينب بنت خزيمة، غيرهم من امهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. في الحزبين دولت كانوا دايما يتصارعوا مع بعض ويتخانقوا مع بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ده كويس وبيفوت نتيجة علمه بغيرة النساء الطبيعية. عشان كده الموقف ده لما حصل ام سلمة اللي بعت الطعام، ام سلمة بعت الطعام وعارفة ان هو بتبعته في بيت السيدة عائشة، فالرسول صلى الله عليه وسلم فاهم ان ام سلمة بتعمل شيء برضه من قبيل الغيرة وبتعمل شيء عشان تغيظ به السيدة عائشة، فمتقبل العلاقة التي دارت ومتقبل الموقف الذي حدث. عارف ان الكلام ده مش من اي واحدة، مش اي واحدة ست اللي بعت الطعام، ده اللي بعتها ام سلمة قائدة الحزب الاخر، والرسول فاهم كل هذه القصة بمنتهى الوضوح صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة نفسها بتحكي بتقول كنا حزبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس في المدينة المنورة يعرفون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائد لعائشة رضي الله عنها وارضاها، فكانوا إذا أرادوا أن يعطوا هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون حتى يكون في بيت عائشة رضي الله عنها، فيرسلون له بالهدية في بيت عائشة، لأن الهدية لما يبعتوا له أكل طعام كوباية لبن شيء من التمر شيء من اللحم بيبعتوا له المكان اللي هو فيه، فأهل بيته اللي هو معاهم بيأكلوا معاه فيه. فهم كان الناس الأنصار رضي الله عنهم مرضهم لما يجي يحب يدي هدية للرسول صلى الله عليه وسلم عارفين ان قلبه بيحب السيدة عائشة اكتر من غيرها. فلما وطبعا ده على فكرة ما كانش بيطعن في العدل بينهم، كان صلى الله عليه وسلم يمر عليهم في العدل وينفق عليهم بالعدل ويعاملهم بالعدل، لكن هذا قلبه العاطفة التي في قلبي ما يملكها صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ربي عز وجل: يا رب هذا قسمي فيما أملك، أنا بقسم بينهم الأموال، وبقسم بينهم المتابعة والرعاية، وبقسم بينهم الزيارة في منتهى العدل، هذا قسمي فيما أملك، فلا تحاسبني فيما لا أملك. فالأنصار كانوا بيعطوا الهدية صلى الله عليه وسلم لما يتلف الأيام ويجي في بيت السيدة عائشة، ولما يكون في بيت واحدة تانية يمسك الأنصار حتى ينتظر اليوم الذي يسعد رسول الله السلام في بيت عائشة. وهذا الموقف أغضب بقية النساء. يا ترى عملت إيه النساء لما عرفت مثل هذا الموقف؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا مع الموقف العجيب الذي فسرناه بأن هناك حزبين من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كان متصارعين مع بعضهم البعض، حزب السيدة عائشة وحزب السيدة أم سلمة. عشان كده أم سلمة لما أرسلت الطبق، السيدة عائشة فهمت على طول أن ديت يعني جزء من الحرب الدائرة بين الفريقين، فكسرت الطبق بهذا العزم. الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم هذه القصة، فعد الموقف وابتسم وقال: غارت أمكم وجمع الطعام وكلوا مفيش مشكلة، لكن رجع لأم سلمة حقها لما رجع لها الصحفة بتاعة السيدة عائشة أو طبق السيدة عائشة. قلنا قصة الحزبين وإن الأنصار نفسهم كانوا بيحاولوا يبعتوا الهدايا في يوم عائشة ومبيعتوش في يوم أم سلمة. أم سلمة غاظ هذا الكلام جدا، واجتمع الحزب بتاعها مع بعض وقالوا: كلمي يا أم سلمة رسول السلام في امر الهدايا اللي بتيجي للرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عائشه تحديدا. فذهبت ام سلمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ان النساء نسائك ينشدنك العدل في بنت الصديق. موضوع الهدايا اللي بيجي لك في يومها ده، احنا عايزين الهدايا تجي لك في اي مكان انت فيه. فسكت صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما بقول لك احنا كده عدى الموضوع وما اردش ان هو يدخل في تفاصيل، سكت ما ردش عليها. فمشيت راحت للنساء فقالت ايه؟ فقالت: والله سكت. فقالوا: لا، روحي كلميه تاني. فراحت كلمته تاني فسكت صلى الله عليه وسلم، ورجعت قامت لهم سكت، فقالت لهم: لا، كلميه تالت. فراحت تالت وكلمته، فقال لها: يا ام سلمه، لا تؤذيني في عائشه، فانه والله ما نزل علي الوحي وانا في بيت احدكن الا في بيتها. في بيت سيدة عائشه فقط كان ينزل الوحي، فلها مكانة خاصة مش بس عندي، ده عند رب العالمين سبحانه وتعالى. رجعت السيدة أم سلمة قالت الكلام ده للنساء، ما اقتنعوش. تخيلوا صلى الله عليه بيتكلم، ما اقتنعوش، وأرسلوا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن نساء منك العدل في بنت الصديق، الهدايا لما تجي لك. طب الرسول صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه في هذا الموقف؟ هيمر على الأنصار يقول لهم: يا جماعة، لما تبعتوا لي هدية ابعتوها لي في أي بيت. يعني حد يقول للناس لما تبعتوا لي هديه؟ الكلام هذا لا يستقيم، لكن النساء كانت تاكلها الغيره من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيده عائشه. فراحت السيده فاطمه وكلمته، فقال لها: يا بنيه، يا بنيه، لا تؤذيني في عائشه، لا تؤذيني في عائشه. يا ريت الكلام ده يسمعه الناس اللي بيتكلموا على السيده عائشه واللي بيتعانوا في السيده عائشه، طلعوا كتب وعملوا فضائيات وبرامج ويشتموا في السيده عائشه، وفي اعلاميين كتير كلنا عارفين اسمائهم بيتكلموا عليها، يعرفوا قدرها في عين الحبيب صلى الله عليه وسلم وقدرها عند الله عز وجل، حيث لا ينزل الوحي في بيته الا في بيت عائشه رضي الله عنها وارضاها. ورجعت السيده فاطمه قالت لهم الكلام ده، ارسلوا زينب بنت جحش برضو احد افراد الفريق الاخر اللي هو مع ام سلمه، قالت بنفس الكلام، فرد عليها بنفس الكلام. وده يوضح مدى الحب الذي كان للسيدة عائشة في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الكلام ده على فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم صرح به في أكثر من موقف. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هذا سؤال مطلق، من أحب الناس إليك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتردد، قال: عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال عمرو بن العاص: انما اسالك عن الرجال، انا ما بتكلمش على اهل بيتك، انا بتكلم على الرجال. فقال ابوها، ابو السيده عائشه، وهذه من ابلغ مناقب السيده عائشه، من اعظم كراماتها. الاول لما قال له سؤال مطلق كده، بتحب اكتر حد بتحبه مين؟ فقال عائشه، ما تردد صلى الله عليه وسلم. وعندما سالوا عن الرجال لم يكن الصديق، لم يكن ابو بكر، وهذا يعني علامه من علامات الاسلام، انما قال ابوها، يعني حتى الرجل الذي يحبه ينسبه اليها، قال ابوها. قال ثم من؟ قال عمر، فعد رجالا. فهذه مكانه السيده عائشه رضي الله عنها، وضعها في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لازم نقف وقفه يا اخواننا ونسال، ليه هذه المكانه الكبيره؟ ليه هذه الدرجه العظيمه التي نالتها السيده عائشه؟ ليس يا اخواننا لجمال ولا لوضع اجتماعي معين ولا لغنى ولا لشيء، انما لاشياء لابد ان تلتفت اليها الزوجه. الزوجه عشان تعرف تكون قريبه من قلب زوجها، كما كانت السيده عائشه قريبه من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدور على الامور التي كان يبحث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيده عائشه كان الشغل الشاغل لها ما كان يشغل حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كانت تحبه حبا جما، وتدور يا ترى ايه اللي بيرضيه وتحاول تعمله. كان ايه اللي بيرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يرضيه قضيه العلم، قضيه الدين، قضيه الاسلام، قضيه تفسير القران الكريم، قضية الحفاظ على السنة المطهرة، قضية تعليم الناس، وهو ده اللي كان شاغل السيدة عائشة. لما تنزل آية من الآيات تقعد تفكر فيها، تفكر في تفسير الآية، ولو لقت حاجة مش فاهمها تسأل فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال كان يسعده. في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد، فبيقول قدام السيدة عائشة: من نوقش في الحساب يعذب. اللي هيناقشه ربنا يوم القيامة في الحساب هيتعذب. فقالت: يا رسول الله، أوليس يقول الله عز وجل فيحاسب حسابا يسيرا؟ يعني المؤمن هيتحاسب برضه حسابا يسيرا، فحساب يسير بل كيدخل الجنة. فأنت بتقول من نوقش في الحساب عذب. فقال: إنما الحساب اليسير يا عائشة إنما ذلك العرض، العرض على الله عز وجل، لكن من نوقش الحساب عذب. يعني الآية تتحدث الحساب اليسير هو العرض أمام الله عز وجل، وهذا هو الحساب اليسير. أما الذي يناقش في يوم كذا فعلت كذا، وفي ساعة كذا فعلت كذا، وفي هذه الأموال ماذا فعلت، وفي هذا الوضع الاجتماعي ماذا فعلت، وفي هذا المنصب ماذا فعلت، وفي هذا الموقف ماذا فعلت، الذي يناقش هكذا يعذب. لكن اللقطة المهمة أن السيدة عائشة لما شافت شيء مستغربة ما سكتتش، إنما بحثت عن العلم. لما قرأت القرآن الكريم في سورة المؤمنون وقرأت قول الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفة مرعوبة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويقتلون ويشربون الخمر؟ الناس دي التي أتت هذه الفواحش وهذه الجرائم وهم خائفون قلوبهم وجلة لأنهم عائدون إلى الله عز وجل. قال: لا يا بنت الصديق، لا مش زي ما أنت فهمتي، لا يا بنت الصديق، إنما أولئك الذين يتصدقون ويصومون ويصلون ويخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى السيدة عائشة ما كانتش تعدي موقف كده، كل موقف فيه نوع معين من التعلم تجري عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف منها ده كويس، وهو ده اللي قرب قلبها لقلبه وقرب عاطفته صلى الله عليه وسلم لها رضي الله عنها وارضاها. لذلك ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه كان يقول: كنا اذا حزبنا امر، يعني احترنا في امر من امور الفقه والدين، فزعنا الى عائشه. هذا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، من العلم الضخم اللي عندها، عندها علم ضخم جدا جدا، حصلته من حياة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين كاملة في المدينة، من هنا اتجوزته 10 سنين، في كل يوم كانت بتتعلم حاجة وتحفظ هذا العلم. وهذا الحفظ هو الذي أوصل إلينا الأحاديث الكثيرة. سيدة عائشة رضي الله عنها من أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي علمتنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل بيته، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاركه، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، في حله، في ترحاله، في مواقف كثيرة جدا، حتى آخر لحظات في عمره صلى الله عليه وسلم وهي تعلمنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير كان يستبطئ يوم عائشة، كل يوم هو خلاص بيموت صلى الله عليه وسلم، يقول: متى يوم عائشة؟ متى يوم عائشة؟ حتى جاء في بيت عائشة فاستأذن النساء أن يبقى بقية عمره في بيت عائشة. وشاء الله عز وجل أن يموت حبيبنا صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدر زوجته الحبيبة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وتصف في هذا الموقف وتقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، نايم على صدر السيدة عائشة في لحظات موته الأخيرة، وهو يقول: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. وآخر ما لمس جوفه صلى الله عليه وسلم كان ريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما نظر صلى الله عليه وسلم إلى السواك في يد أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فشعرت أنه يشتاق إلى هذا السواك، فقالت: أتشتاق إليه؟ فأومأ برأسه أن نعم، ما يستطيع أن يتكلم من شدة مرضه، فأومأ برأسه أن نعم، فأخذت السواك من يد أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألينه لك؟ أخليه لين رطب؟ فقال: نعم. فوضعته في فمها ولينته له، فوضعه في فمه صلى الله عليه وسلم واستاك، فكان ريقها في جوفه صلى الله عليه وسلم، ومات على هذه الحالة. هذه مكانة يا إخواني لابد أن نعرفها لهذه السيدة الكريمة. الموقف الذي حدث وقلنا أنه أغرب من الخيال له جذور وله خلفية، وكان يقدرها الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم، وكان يقدر مكانة السيدة عائشة، ولذلك أخذ الموقف موقفا عابرا ولم يتعرض للسيدة عائشة بأي لوم أو عتاب، إنما ازدادت حبا في قلبه ورفقا بها وتقديرا لمواقفها، وعذر السيدة عائشة في هذا الموقف، لكنه في ذات الموقف لم يظلم السيدة أم سلمة وأرسل لها طبقة، وكانت هذه طريقة تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته جميعا ومع نساء بشكل عام. وآخر ما أختم به هذه الحلقة ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتصف حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها وأرضاها: ما ضرب صلى الله عليه وسلم شيئا قط في حياتي، لا خادما ولا امرأة ولا شيئا صلى الله عليه وسلم، إنما كانت حياته هي الحياة السلسة الأخلاقية. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.